بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلابي وطالبات الانتساب المطور قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وهذه الحلقة هي الحلقة 14. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما فيها من علوم وفوائد، وأن تكون تلك الفوائد حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة والأخوات، نتطرق في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى إلى إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج. وكما هو متبع في شرح هذه المادة، أولا نتحدث عن الحدث التاريخي ونصفه وصفا، ثم بعد ذلك نبدأ نحاول نذكر ما يستفاد منه من دروس وفوائد دعوية. فالإسراء، إذا قيل الإسراء يقصد به حمل النبي صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة إلى المسجد الأقصى، لأن تلك المعجزة كانت تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي من مكة إلى بيت المقدس، وهذه تسمى الإسراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على براق من مكة إلى المسجد الأقصى. أما الشق الثاني من هذه المعجزة فهو المعراج، والمقصود بالمعراج عروج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في أعلى الجنة. وهناك عدة روايات في زمان حدوث هذه المعجزة، أقوال متعددة. أرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم أنها وقعت بعد العام العاشر من البعثة، وقبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وموجز هذه المعجزة باختصار شديد، يعني بدأت هذه المعجزة بعد العشاء من تلك الليلة، حيث فرج جبريل عليه الصلاة والسلام عن سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره ثم غسله بماء زمزم، ثم أفرغ فيه حكمة وإيمانا. ويقال سبب الإفراغ لكي يقوى النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل تلك المعجزة. ثم ركب البراق، والبراق هو دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار ودون البغل وأصغر منه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس صلى بالأنبياء إماما، يقال إن الله سبحانه وتعالى قد جمع إليه جميع الأنبياء فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أتاه جبريل بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، خيره بين هذين الإناءين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: هديت للفطرة. ثم عرج به جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان يستفتح في كل سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. في كل سماء كان يرى من بعض الأمور من أنبياء الله عز وجل ورسله وغير ذلك. ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك، ورأى فيها في النار أكلة أموال اليتامى ظلما، ورأى أكلة الربا، ورأى الزنات وغيرهم. ثم فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى والجبار حتى أصبحت 5، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إني يعني قد عالجت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تستطيع أداء 50 صلاة، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى والجبار، كل مرة يعود إليه يخفف عنه 5، حتى بلغت من 50 إلى 5 صلوات. فعند ذلك طلب منه موسى أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف، فقال إني استحييت من ربي. فنادى مناد في السماء أنها 5 صلوات بأجر 50 صلاة، وهذا من إكرام الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أهبط عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ورأى في عودته عيرا لقريش وقد ضل أحدها، وسلم عليهم فعرفوا صوته، وقيل شرب من إناء لهم، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صبيحة تلك الليلة. ثم عاد إلى مكة قبل الصبح. إذن الرحلة استغرقت من بعد العشاء وإلى قبيل صلاة الفجر أو إلى قبيل الفجر. وهذه المعجزة أيها الأخوة والأخوات ثبتت في الكتاب والسنة لما لا تحتمل الشك. ففي القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعن المعراج قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وثبتت هذه المعجزة أيضا في الصحيحين من عدة روايات، وهو أيضا حتى أصبحت هذه الروايات من الحديث المتواترة، وقد رويت عن أكثر من 40 صحابية. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبر قومه أهل قريش بما حدث له في تلك الليلة، فاشتد تكذيبهم له، ثم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، فغم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غما شديدا، والله سبحانه وتعالى فرج ذلك الغم بأن رفع له بيت المقدس، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصفه لقريش وهو يراه رأي العين. وكذلك أخبرهم عن عيرهم التي وجدها في الطريق حينما كان عائدا من بيت المقدس إلى مكة، ولكن كل ذلك لم يزدهم إلا كفرا وطغيانا وتكذيبا. هذه باختصار شديد ما يتعلق بهذه المعجزة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأما ما يتعلق بالفوائد والعبر الدعوية من هذه المعجزة ففيها العديد من العبر ومن الفوائد. واحد، أن هذه المعجزة وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذه المدة الحرجة، فالسبل في وجهه قد أغلقت داخل مكة وخارجها، وما تكذيب أهل الطائف له ببعيد. فجاءت هذه المعجزة في هذا الوقت بالذات لعدة حكم، منها والله تعالى أعلم: ألف، يعني هذه المعجزة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الحرج، قريش آذته وكذبت، أهل الطائف كذبوه، أيضا ما يتعلق بعمه وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنه قد يعني توفي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي والنفسي كان في يعني شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المعجزة لعدة حكم. أولا أو ألف، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له بعدما لقي من الابتلاء والإيذاء ما لقي. باء، أن الله عز وجل لم يتخلى عنه ولم يغضب عليه كما خشي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الدعاء المشهور وهو في الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وأن هذا التكذيب والإيذاء إنما هو سنة إلهية ليس بسبب غضب الله عز وجل عليه. جيم، ومن تلك الحكم تجديد لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته واستمراره في هذه الدعوة، وبخاصة أنه رأى في هذه المعجزة من الآيات ما لم يره قبل ذلك. رأى البراق، رأى الأنبياء واجتمع بهم، وسمع ترحيبهم في السماء، ورأى السبع السماوات، ورأى الجنة، ورأى النار. كل هذه الأشياء لا شك أنها مما يؤدي إلى ثباته واستمراره عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الحكمة لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاء أيضا في سورة أخرى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإذا ما رأى هذه الآيات فإنه يتجدد نشاطه للدعوة ويحتقر كيد الكافرين مهما كان. هذا ما يتعلق بالدرس الأول. أما الدرس الثاني من الدروس المستفادة من هذه المعجزة فهو عبارة عن تساؤل: لماذا كان المعراج من بيت المقدس ولم يكن من المسجد الأقصى؟ يقول قائل: يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرج به أو أسري به من بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. لماذا لم يكن مباشرة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء مباشرة؟ والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم: ألف، إظهارا لمكانة المسجد الأقصى، وبيانا إلى الرابطة العقدية التي تربط بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. باء، أن الإسراء بحد ذاته معجزة. الإسراء بحد ذاته معجزة، فلو حدثت هذه الحادثة من المسجد الحرام فما وقعت معجزة الإسراء. جيم، أن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن اليهود وهم أكثر من بعث فيهم من الأنبياء، إلى أنهم سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية، وأنها ستنتقل من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، وبذلك يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما. فهذه الإشارة وهي أن اليهود، معلومة أن اليهود هم أكثر الناس كانوا يبعث فيهم الأنبياء، فكانوا يعني يشكلون ثقلا في هذه القضايا، وكانوا بعبارة يعني لهم قيادة الأمة الإنسانية بحكم كثرة أنبيائهم. لكن في هذه القضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة وأصل به إلى بيت المقدس ثم أما الأنبياء كلهم، هذا فيه إشارة إلى أن هذه القيادة لليهود ستزال وتذهب، وتكون القيادة للعرب الذي يمثلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتقل من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما الدرس الثالث من هذه الدروس المستفادة من المعجزة، فهو إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في الصلاة في البيت المقدس، فيه إشارة ودلالة على أن المستقبل لدينه، وعلى فضله على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم يأتي ويؤمهم كلهم، فهذا دليل على أن المستقبل لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أيضا فضل هذا النبي على غيره من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. رابعا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر، حينما قلنا أنه بعدما خرج من بيت المقدس جاءه جبريل بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. هذا فيه دلالة على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، أن دين الإسلام هو دين الفطرة، لذا قال له جبريل عليه الصلاة والسلام أصبت الفطرة، لأن الخمر يغير فطرة الإنسان، لأنه يذهب بعقله ويجعله كالحيوان بل أضل سبيلا. خامسا، الإسراء والمعراج تعد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المرسلين الذين أيدهم الله عز وجل بالمعجزات لإثبات صدق رسالتهم، لإثبات صدق رسالتهم لدى أقوامهم. لكن هذه المعجزة تختلف بعض الشيء عن معجزات غيره من الرسل، فما هو الفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عن معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قبلهم؟ تتمثل في ثلاثة فروق. الفرق الأول، حيث أن كفار قريش لم يطلبوا منه ذلك، يعني كفار قريش لم يطلبوا منه أن يصعد إلى السماء أو أن يذهب إلى بيت المقدس أو نحو ذلك، لكن الرسل السابقين كانت أقوامهم هي التي تطلب منهم يعني طلب وقوع تلك المعجزة. ثانيا أنها لم تقع في بداية الدعوة، يعني لم تقع للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدما أعلن الدعوة، لكنها وقعت على الراجح من الأقوال بعد حوالي 12 عاما. الفرق الثالث أنه والله أعلم لم يكن المقصود منها إظهار التحدي والخوارق لقريش بقدر ما كان يقصد منها تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وإناسا له في طريق دعوته. لذا لما اقترح عليه كفار قريش أن يرقى في السماء لم يستجب صلى الله عليه وسلم لتحديهم، بل أمر أن يقول كما جاء في القرآن: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن هذه ثلاثة فروق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وبين معجزات الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. من تلك الدروس أيضا سادسا أن الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، أن الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه كان بالروح والجسد معا، وهذا هو رأي جمهور علماء السلف والخلف، لأن هناك خلاف قوي بين العلماء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج وهو يقظ أم نائم، وهل أسري وعرج به بجسده فقط دون روحه أم بروحه فقط دون جسده. فهذا كما قلنا فيه خلاف قوي بين العلماء، والراجح والله تعالى أعلم أنه عرج به وأسري به يقظة لا مناما، وكذلك أسري به وعرج به بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة كثيرة تدل على هذا القول وهذا الرأي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام عرج به يعني يقظة لا مناما. الدليل الأول ألف أنه قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله سبحان هنا الافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة، لكن الأمور العادية لا يقال فيها. في الأمور المستبعدة لتعظيمها ولتعاظمها، والإسراء والمعراج بالروح ليس مستبعدا، فالإنسان كذلك ممكن أن بروحه يرى أشياء في نومه وغير ذلك، لكن بجسده هذا هو المستبعد. كذلك قوله تعالى بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الكلمة لا تطلق في لغة العرب إلا على الجسد والروح. أيضا قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، تفيد كذلك هذه الآية أنه أسري وعرج به بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. باء من تلك الأدلة لو كان الإسراء والمعراج مناما بالروح فقط لما استنكرتهم قريش، ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. لو كان بالروح ومنام ما صار فيه استنكار، لكن استنكار قريش هذه دلالة على أنه كان بالروح والجسد. جيم لو كان أيضا مناما لما سأله كفار قريش عن صفات بيت المقدس وأبوابه وسواريه. أخيرا جاء في بعض الروايات أنه في أثناء عودته عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من قريش وسلم عليهم وشرب من إناء لهم مغطى وأخبر بموعد قدومهم. فلا شك أن هذه كلها أدلة تفيد على أن الإسراء والمعراج قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، وأنه بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الحلقة، ثم نكمل ما تبقى من تلك الدروس في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.